إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، نتكلم معكم عباد الله في هذه الدقائق عن عبادة عظيمة وعن خلق عظيم. هذه العبادة وهذا الخلق هو القيام بحوائج المسلمين وإعانتهم على ذلك والتعاون معهم في ذلك. هذه العبادة العظيمة عباد الله أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم في حاجته فيقضيها له ويعاونه فيها على حسب استطاعته في ذلك. إن استطاع بجسده أو بماله أو بجاهه أو بشفاعته، فهذه العبادة العظيمة وهذا الخلق العظيم هو داخل في الخير الذي حثنا الله سبحانه وتعالى عليه. فقال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الخلق العظيم هو كذلك داخل في النفع الذي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذه العبادة العظيمة لها أجور كثيرة وكبيرة وعظيمة، فمن هذه الأجور والفضائل لهذا الخلق العظيم أن هذا الخلق عباد الله يعتبر من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الطبراني وصحح ذلك العلامة الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال سرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. ومن فضائل هذه العبادة العظيمة أيضا أن الذي يقوم بهذه العبادة ويعاون إخوانه في حاجاتهم أنه يكون من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الأصبهاني وصحح ذلك العلامة الألباني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وكذلك من فضائل هذا الخلق العظيم أن هذا العمل يعتبر صدقة تقدمها لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات أن تعين أخاك على دابته فتحمل عليها متاعه. كذلك من فضائل هذا الخلق العظيم أن الذي يعين إخوانه ويقوم في حاجتهم يكون الله سبحانه وتعالى في حاجته، يعينه الله جل وعلا في قضاء حاجته، يجازيه بالمثل، أنه لما أن كان ساعيا في قضاء حاجة إخوانه كان الله سبحانه وتعالى في حاجته. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعينك الله سبحانه وتعالى على حوائجك ويقضيها لك إذا أعنت إخوانك على ذلك، والله خير معين لكل واحد منا عباد الله. كذلك من فضائل وأجور هذه العبادة العظيمة وهذا الخلق العظيم أن هذا الخلق يكون سببا لتثبيت النعم ودوامها عليك يا عبد الله. روى الإمام الطبراني وصحح ذلك العلامة الألباني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند أقوام النعم أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين إن لله عند أقوام النعم أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوها، فإذا ملوها نقلها إلى غيرهم. فإذا أردت من الله تعالى أن يبارك لك في النعم ويحافظها ويحفظها عليك، عليك أن تعين إخوانك في حوائجهم. كذلك عباد الله، من الفضائل والأجور لهذه العبادة العظيمة أن إعانتك لإخوانك أحب إلى الله سبحانه وتعالى من اعتكاف شهر كامل في المسجد النبوي. أجر عظيم وفضل كبير أن تعين أخاك المسلم في حاجته بما تستطيع وبما يتيسر لك. روى الإمام الأصبهاني وصحح ذلك العلامة الألباني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي المسجد النبوي، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأيضا من فضائل هذا الخلق العظيم أن الله سبحانه وتعالى يثبت أصحابه، يثبت أصحاب هذا الخلق. من تعاون مع إخوانه ثبته الله سبحانه وتعالى في المواقف التي يحتاج فيها إلى تثبيت، كما روى كذلك الإمام الأصبهاني وصحح ذلك العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. فهنيئا عباد الله، وطوبى لمن جعله الله تعالى مفتاح خير لإخوانه ومعينا لهم. فلقد جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وصحح ذلك العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر، وإن من الناس مفاتيحا للشر ومغاليقا للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. طوبى له هذه الأجور العظيمة والفضائل الكبيرة المتقدمة، وغيرها كثير عباد الله. فينبغي على كل واحد منا ألا يبخل على إخوانه بالمعاونة وبقضاء حوائجهم إذا استطاع إلى ذلك، كما قلنا، بنفسه أو بماله أو بجاهه أو بشفاعته، فله الخير العظيم. وينبغي بل يجب على من أراد أن ينفع إخوانه أن يخلص النية لله تعالى، أن يقوم بذلك، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى والمثوبة من الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة، ولا يريد ماذا مدحا أو تكثرا أو غير ذلك وثناء من الناس، إنما يريد الجزاء والأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل عبادة والمطلوب من كل عبد أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يجب عليه أن يكون الشيء الذي سيتعاون به مع أخيه أن يكون هذا الأمر مباحا في الشرع وجائزا ولا يكون أمرا محرما. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك لا يمن على إخوانه ويتمنن عليهم ويؤذيهم بعد ذلك. فبعض الناس عباد الله ربما يعمل الخير لبعض إخوانه وينفعهم بأمر ما، ثم بعد ذلك يتمنن عليهم وربما يؤذيهم في المجالس أنه فعل معهم كذا وكذا وكذا، فلا ينبغي ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذه كلمة مختصرة ونصيحة موجزة لي ولكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير.